وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، اليوم نختم الكلام على اللقطة وما يبقى لنا في ربع المعاملات بفضل الله تعالى إلا اللقيط وإلا الكلام على الجعالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويذكر بعض أوصافها، يعني في التعريف. وهذه مسألة، هو قال بعض الأوصاف ما قال كل الأوصاف لأمرين. الأمر الأول أنه لو ذكر كل الأوصاف قد يدعيها من ليس صاحبه، ويأتيها من ليس أهلا لها ويأخذها منه، وقد نقول بأنه ضامن لذلك، بل نقول هو يضمن بذلك. فلو قال بأوصافها كاملة فإنه قد يدخل فيها من لا يتقي لها فيأخذ من ليس ما لا حق له، فيضمن الذي التقط بهذا، مع أن يد ويد أمان. قلنا إذا التقط للحفظ أو التقط ليتملك فيد يد أمان، لكنه بالوصف كاملة يكون قد فرط فيها، فتصير اليد وتتحول من الأمان إلى الضمان فيضمنها. ولذلك قال ويذكر بعض أوصافها. فإذا ذكر البعض فإنه لا تستتم عنده الأوصاف إلا من كان صاحبا لها أو من كرهها. وهذه تفصل بينها البينة. وفي هذه الأحوال على الطلب بينة، سيأتي في الكلام على أنه يتملكها بمسألة البينة، لكن نقول هو يصف أو يقول ويذكر بعض أوصافها ليسهل على المالك أن يأتي لها وأن يأخذها وأن يسترد حقه. وإن كان قد تكلم ببعض الأوصاف فلن تستتم إلا عند من كان قد تملكها وتمرس في عملها. قال: ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ للحفظ. إن أخذ للحفظ لا للتملك، فإن المؤنة لا تكون إلا على صاحبها. والعلماء يقولون قد نقول بأن المالك يقرض من بيت المال في مؤنة الحفظ، إن كانت كالبعير والإبل والبعير أو ما كان فيها تكلفة عالية. فيقول العلماء بأن القاضي هو الذي يعطيه المال، القاضي يعطيه المال قرضا حتى يأتي المالك، فإذا جاء المالك فيتحمل المالك هذه المؤنة. وهذا إذا التقطها للحفظ فقط لا للتملك. وإن أخذها للتملك أي لقصد التملك لزمه المؤنة، لأنه قد ينتفع، وهذا توفيق ووفاق أو وفق للتأصيل العام للتشريع. الغنم بالغرم. الغنم بالغرم وأيضا الخراج بالضمان. وقيل إن لم يتملك فعل المالك لعود الفائدة إليه، والأصح في أنها على الملتقط إن التقطها للتملك لأنه سينتفع بها. قال: ولو قصد الأمانة أولا ثم قصد التملك بعد ذلك ففيها خلاف. لو قصد الأمانة أولا ثم قصد التملك فبعض الأصحاب ينظر إلى أن منتهى الأمر إلى المستقر، آخر الأمرين يؤخذ بهما. وقد يقال كما في الزكاة، إذا كان قد انتوى القنية ثم انتوى التجارة بعد ذلك يؤخذ بالقنية ولا زكاة على المال. والحق بأنها في النهاية نفع يعود على صاحبها. فإذا وددنا أن الشك والخلاف فيرجع الأمر بأن المؤنة تكون على صاحبه. قال والأصح أن الحقيرة لا يعرف سنة. في قولي والأصح طبعا كما قلنا له مقابل أن الحقيرة لا يعرف سنة، عندما قيد وقال لا يعرف سنة لا ينفي أن يعرف أقل من ذلك، وأيضا لا يثبت وإن كان المفهوم مراد في هذا الباب، لكنه مسكوت عنه. والصحيح أنه يعرف، لأنه الحقير لا فائدة من تعريفه سنة أو سنتين، لأنه لا طالب له، يعني الشيء الذي لا يتهافت عليه الناس ولا طالب له فإنه لا يأتيه صاحبه. والثاني يعرف كالكبير لإطلاق الأخبار عرفها سنة. والصحيح أنه إن ورد حديث ضعيف في ذلك على الحقير فهو المعنى الصحيح، ولأنه لا يتهافت عليه الناس. لذلك قال والأصح أن الحقير لا يعرف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا، يعني إن كان بشهر وفيه غلبة الظن أنه سيعرض عنه صاحبه، أو بأسبوع أو بأيام أو بيوم وليلة، وإن كان وردت بعض الأحاديث الضعيفة على التوقيت والتأقيت بثلاثة أيام. وهذه الأحاديث التي جاءت فيها حديث ضعيفة، من حديث يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط نقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. وهذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، تفرد به عمرو بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف ضعفه العلماء. وأما ضابط القليل من الكثير هو ما يحتقر الناس، ولا تراهم يتهافتون عليه، ولا ترى الأيدي تختلف عليه، ومن رآه وهو يمر يتركه ولا يتعنى به، هذا هو الحقير. وحقير يعني لا ينظر إليه إلا حتى الأموات. نعم. ولو أخذ دون تعريف كان ملكا له، لأنه لا يتهافت عليه الناس، صار بالشرع ملكا له. قال فصل: إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، يعني هنا كأنه يقول النية لا تكفي، النية في التمليك لا تكفي، ولذلك قيل تكفي النية، ولأنه تمليك بمال تمليك ببدل فافتقر إلى لفظ التملك. وقيل تكفي النية لأن اللفظ إنما يعتبر حيث يكون الإجاب، وقيل يملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا كان قصد أو قصد عند لفظ التملك بعد التعريف، لأنه جاء في رواية رواه المسلم: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فيا لك، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك. طبعا في هذا الباب هذا حديث ظاهر جدا بأنه يمتلكها في هذا الباب. والحق أنه لما قال فضلت الإبل أيضا فيها نفس الدليل، قال هي لك أو لأخيك أو لذئب، هي لك أو لأخيك أو لذئب. أما إذا التقطها للحفظ أو للتملك ثم أراد الحفظ الدائم فإنه لا يملك بمضي التعريف، ولكن لابد أن تكون النية حتى وإن غلبنا مسألة الكسب فيها، لأننا قلنا يا ولاية وأمانة وكسب. قال: فإن تملك فظهر المالك واتفق على رد عينها، يعني إن تملك بعد التعريف عام ومر العام وتملك وظهر صاحبه بعد العام. قال: واتفق على رد عينها، والحق أنه يجب عليه رد العين ما دامت مستقيمة وما دامت موجودة، واجب عليه رد العين. واتفق على رد عينها يعني بالتخلية بينها وبينها، فإن الواجب عليه فذاك وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. وهنا هذه المسألة على أنه قال أريدها ولك البدل، المالك يقول أريدك، في ظاهر الأدلة أن هذا ليس له، في ظاهر الأدلة أن هذا ليس له، والحق أن أصحاب الملك يرجع إليهم أموالهم. فلو أرادها المالك ليست له. لكن ما وجهة نظر الفقهي عند علماءنا هنا؟ وهم يقولون أنها لو أرادها الذي التقطها فهي له، ويعدل بالقيمة أو يعدل بما يكون بدلا لها لمالكها. ما وجهة النظر فيها؟ نعم، هي وجهة النظر هنا حقا أنه لما التقط ينتوي الملك ومضت المدة فتملك، فهو هنا الآن مالك، فتصرف بأنه مالك. وهذا قول صراحة فيه ما فيه من القوة، ولكنه ضعيف، فيه ما فيه من القوة ولكنه ضعيف، لأننا عندنا النصوص حاكمة، وهذا الملك ملك مرتب. قال مثلا فإن جاء صاحبها، قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر أو طالبها يوما من الدهر فأدها إلي. وهذا الذي ندين الله به، لأنه لا يجيب طالبها، والصحيح الراجح بأنها ترد إلى صاحبها، لأنها ترد إلى صاحبها لا يرد البدل. قال وإن تلفت غرم مثلها، وهذا أصلا في المال المثلي، إن كان المال له مثل فإنه يجب عليه أن يغرم المثل، وإن كانت لا مثل لها يغرم القيمة. وقال أو قيمتها يوم التملك، لأن وقت ثبوتها في ذمته. والمعنى بأنه لو قلنا ليس لها مثل فإنه يحال إلى القيمة. ومتى؟ هل قيمتها يوم الرد أم قيمتها قيمتها يوم الرد أو قيمتها يوم التملك أو قيمتها يوم الالتقاط؟ والصحيح الراجح هو أنه يضمن قيمتها يوم التملك، لا يوم الالتقاط ولا يوم الرد، قيمتها يوم التملك لأنها دخلت في الحوزة، فهنا الضمان يبدأ من هذا. فإن لم يكن لها مثل أعطاه قيمتها يوم التملك، لأنه وقت الثبوت في الذمة هو وقت التملك. قال المصنف وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش. نقصت بعيب، كانت بعيرا وكانت بقرة أجلكم الله، وكانت سمينة فنحفت ضعفت واعتنى بها وأخذ الاعتناء، أو كانت سيارة فتلف فيها شيء وهي في يد أمانة ولم يفرط، فقال إن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح، لأن الكل مضمون. وهذا الصحيح في المذهب، والصحيح المقابل له الذي ليس صحيحا في المذهب، بأنه أنها له ولا يغرم له الأرش. لما؟ لأن يده يد أمان، فنحن إذا قلنا له بأن عليك الأرش جعلنا يده يد ضمان، ويده ليست يد ضمان، يده يد أمان. فالأصح خلافا للصحيح في المذهب، الأصح أنه إن وجدها وفيها العيب أنه مخير بين أن يأخذ بدلها مثلها، أو أقول يأخذ قيمتها، أو يأخذها بعيبها، ولا أرش، لأن يده يد أمانة، هو التقطها أصالة صيانة وحفظا لمال الغير. قال وإذا ادعاها رجل، ما في ما إيش اللي فيه فيش طيب، بس أنت لا تعلم نحن بعد المغرب هناك عقيقة للأخ في المسجد، وبعد يأتينا بعد عقيقة يأخذنا إلى الفرح، فرحين وعقيقة. الاثنين بعد العشاء، فيكون على الطريق، نذهب للعقيقة ثم نذهب للعرس الأول ثم العرس الثاني في المسجد. عفوا اعتذر إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه، وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه، يعني هو الآن أعطاه بعض الأوصاف فلم يتمها، نعم ولم يأتي. طبعا البينة فوق الوصف, يعني البينة لو جيء بالبينة فالبينة وصف فوق الوصف. ربي يفتح عليك يا شيخ سيد, ايه الجمال ده, استاذ سعيد النقيب يعني بيبعث لك القبلات الحارة فما تدري تقبلها ام لا. شوف شوف شوف ده هو كمان بيقول انا اللي عامل له الامر ده, يعني هو لابد يقبلها رغم ارادته. انا اريد رد منك يا استاذ سيد في هذا الباب. قال واذا ادعى, قال المصنف واذا ادعاها رجل لم ولم يصفها ولا بينا لم تدفع اليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وذهب وأموالهم, لذهب أناس بدماء قوم وبأموالهم. إلا أن يأتي الذي لا يصف ولا بينة وغلبة الظن أو اليقين عند الملتقط أنه صاحبها فيعطيه إياه, ولو بغلبة الظن ولو بغلبة الظن. تعبدنا الله في كثير من العبادات بغلبة الظن, فإن غلب على ظنه أنه صاحبها وقال لا أتذكر أوصافها ولا بينة معي وهو يعلم ذلك, فإذا لابد أن نقول بأنه وجب عليه أن يعطيه إياه. وإن وصفها وظن صدق جاز الدفع, يعني وصفها وصفا كاملا غير منقوص أو قل فيه نقص بعض النقص, وغلب على الظن أنه قد صدق فيعطيه إياه, وجب الدفع. وإن وصفها قال جاز الدفع, ما قال وجب, جاز الدفع, هذا على المذهب, وقال ولا يجب على المذهب. طبعا لما لا يجب الحق في هذا الباب لأنه مدعي, والمدعي لابد له من البينة. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام البينة الوصف, قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام, وهذه قرينة ليست بينة, والقرائن أضعف من البينات, لذلك قال لا يجب وعلى المذهب. لكن مقابل المذهب هو أنه يجب, والصحيح الراجح أنه يجب, الحديث أنه قال فإذا جاء يعرفها, كان في بعض الضعف لكن هو صحيح, قال فيعرف حفاظها ووكاءها, يعني عرفها فادفعها له, فادفعها إليه. لكن الذين المذهب قالوا نعم, المذهب قالوا نعم هذه الرواية جاءت لو صحت لكانت حجة, لكن هذه زيادة ضعيفة, ولذلك ابن حزم قال بأنها زيادة صحيحة, وأبو داود قال أنها زيادة ضعيفة, أبو داود ضعف هذه الزيادة, والبيهقي وافق أبا داود على ذلك, قال هذه الزيادة ليست محفوظة, هذه زيادة حماد بن سلمة وهم فيها فهي زيادة غير محفوظة, والبيهقي قال كلام أبي داود هو الأشبه, وإن أنكر عليه ابن حزم ذلك لأنهم قالوا بوجوب الدفع. فالحق أن نقول بأنه كما قلنا إذا غلب على الظن بأنه صاحبها المسألة في الوجوب قوية ليست بالهينة, المسألة في الوجوب قوية, لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف عفاصها ووكاءها. لما قال ذلك وعددها وزنها؟ لما قال ذلك؟ لأنه لو أعطاه هذه الأوصاف الدقة يكون صاحبه وعليه أن يأخذها, فلذلك قلنا بالوجوب. وهم قالوا الرواية ضعيفة, ولما كانت الرواية ضعيفة صارت المسألة بين القرينة والبينة, والقرينة أضعف من البينة, لذلك قال جاز دفعها, والصحيح أنه يجب دفعها, الصحيح أنه يجب دفعها. ووجهة النظر في ذلك أن البينة في هذا الباب قد تكون شاقة, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وإلا لضاعت حقوق الناس, لا سيما أن القرينة معه وأنه وصفها, ولا يمكن أن يصفها إلا هو أو أحد تمرس معه أو رآها رؤية الاستدامة معه, فيكون الأمر فيه ما فيه من الاحتمال, لكن الصحيح أنه يجب أن يعطيها إياه. زادكم الله أدبا وغفر الله لنا ولك على التأخير. بتقول المقص ايش؟ ان كان يستخدمها كل يوم لا يكون, والكلام في هذا الباب اننا نعتمدها قرينة, هذا الحق. لكن الإشكال كل إشكال، إحنا قلنا يجب أن يدفع. الإشكال كل إشكال، الإشكال كل إشكال أنه قد يأتي 5 أو 7 أو 9 يصفونها بنفس الوصف. هنا نقول له لا يجب الدفع لأحد. لكن ماذا يحدث؟ يعني ماذا يحدث في هذا؟ في أحد يعرف؟ لو قلنا بأن 10 أو 9 قد وصفوها نفس الوصف، قلنا لا يجب أن يعطيها لأحد، لكن ماذا يفعل؟ ما في بينة، ما في بينة. 10 أتوا بنفس الوصف ووصفوها الوصف الدقيق، وما في بينة مع أحد. لمن؟ قلنا هنا قلنا قطعا لا يجب، لا يجب الدفع، لكن يدفع لمن؟ لو قلنا بالجواز يدفع لمن؟ شوف أبو الوليد رجل تاجر ماهر بالقرعة، ده الصحيح، يقرأ بينهم، يستخدم القرعة، ممتاز، ممتاز أبو الوليد، نعم يقرأ بينهم في هذا الباب. احنا قلنا لو اختلفوا في الطفل هو ابن أم لا، وهي ذكرت بأن المائين يعني هو من المائين، خلاص يبقى اللي بيفعل ذلك من القرعة. نعم، إذن يقرأ بينهم. قال فإن دفع فأقام آخر بينة حولت إليه، وهذا صحيح، البينة تقدم على القرين، البينة تقدم على القرين، لأن البينة أولى. فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه، يعني له أن يضمن أحدهما كإيش؟ كالأصيل والضمين، كالأصيل والضمين، والقرار عليه يعني على المدفوع إليه لتلفه عليه، ولأنه ظالم بزعمه فلا يرجع على غير الظالمين، وإنما يكون القرار على المدفوع إليه إذا لم يقر الملتقط له بالملك، فإن أقر فلا رجوع له عليه مؤاخذة بقوله، وهذا إذا دفع بنفسه. أما إذا ألزمه الحاكم الدفع ليس لصاحب اللقطة تضمينه. ختاما، ولله الحمد والمنة، نختم الكلام على لقطة الحرم، نختم الكلام على اللقطة، ويبقى لنا اللقيط، ويبقى لنا فقط الكلام على الجعالة، ولله الحمد والمنة. لقطة الحرم، قال لا تحل لقطة الحرم للتمليك على الصحيح. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لا تحل لقطة الحرم للتمليك على الصحيح، بل للحفظ أبدا، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، قال ولا تلتقط لقطة الحرم، لا تلتقط لقطة الحرم، وفي رواية قال لا تلتقط إلا لمعرف، لا تلتقط إلا لمعرف، وفي رواية متفق عليها لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، يعني الحرم لا يلتقط لقطة الحرم إلا لمن عرفها، وفي رواية قال لا تحل إلا لمنشد، لا تحل اللقطة لقطة الحرم إلا لمنشد. والمعنى هنا الوالد في مكة إما أن يعطيها لولي الأمر، وإما أن يرفع أن يعرفها، نعم، لكن هل يدعها له أن يدعها، ولا يأسم بذلك، ولأن كل امرئ في الحج واجب عليه أن يدعها أو يأخذها للتعريف، يلتقطها للتعريف. هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم؟ لما جعل لقطة الحرم لا تكون إلا للتعريف وغيرها تكون للتملك إن أراد أو للصيانة والحفظ؟ ما الفرق بينهم؟ بشار يقول لحفظ حرمة مكة، جزاك الله خيرا، الحرم فيه زاد الأمن ومنه حفظ المال، لذلك ما جعل الشرع اللقطة فوداع حتى التقطها. سكينة قالت لحرمة المكان، صبري قال البيت الحرام مكان معود الناس، أبو الوليد قال نعم قالت تحت الأمن. حجر ما فين هو ما رأيت. هو الحق أن الإجابة السديدة في ذلك إجابة سكينة لحرمة المكان، وإجابة حجر أيضا في هذا الباب على أساس أنها مثابة للناس مش عشان انتهى المدة، وهذا أقرب إلي صبري في هذا الباب. الحق أنها لحرمة المكان أولا، حرمة المكان، لأننا أنزلنا بعض الأحكام في اللغة على أحكام الصيد، فلحرمة المكان أولا، وأيضا لأنه مكان مثابة للناس، مثابة للناس، أنه مثابة، مثابة للناس. فلذلك قلنا أن الحكم خاص بالحرم. ومقابل الصحيح أنها كغيرها لأنها نوع كسب فيستوي فيها الحل والحرم، وهذا ضعيف لأن النص جاء فاصل، قال سلم إلا لمنشد، خلاص أنهاها. والثانية قال فيها لك أو لأخيك أو الذئب، فالدلالة واضحة جدا على ذلك. نعم. ويجب تعريفها حقا. نعم. وقد فرع بعض العلماء على هذا التأصيل لقطة العرفة وأيضا مصلى إبراهيم عليه السلام أو قباء مثلا، اللقطة هناك وحتى لقطة المدينة لا ليس لها لقطة، ليس لها حكم لقطة مكة، لكن هنا عرفة هل لها نفس لقطة الحرم أم لا؟ عندنا في هذا الباب وجهان. الوجه الأول أنها تنزل منزلة الحرم لما فيها من المعنى على كثرة الناس، وأنه من طلبها قد يجدها، يعني من افتقدها لا يبعد عنها لأنه في المناسك فسيرجع يطلبها في هذا الباب، ولأنه محل لتعريف ما ضاع، حل تعريف ما ضاع. والصحيح كل حل لا ينزل منزلة الحرم، كل حل لا ينزل منزلة الحرم، لا سيما عندما يقول بأنه وقوف ثواني معدودة في عرفة ينتهي الأمر، وجوز الدفع قبل الغروب. فالصحيح أننا نقول في هذا الباب لقطة الحرم منفردة، هذه من خصائص الحرم. نعم. نعم. لا لا لغة الحرم، لا لا لغة الحرم. هنا الفتاوى في فتاوى الحناطي قال فمن وجد لقطة وعرفها وتملكها ثم مات هل يوصي بها؟ قال نعم يوصي بها، وهذا الصحيح أنه إن أراد أن يجعل له من الخير ما يجعل أن يوصي بها، يعني هو تملك فنزلت في ملك، تنزل من الثلث ولا تنزل من الثلث؟ والله تعالى قد تصدق عليكم جميعا بثلث أمواليكم قبل مماتكم رحمة لكم، وبهذا بفضل الله قد انتهينا من اللقطة، بقي الكلام على اللقيط ثم الجعالة وينتهي ربع المعاملات، ذاك فضل الله. إذا شرط الكتاب بأسره قد انتهى. وأشق شيء في هذا الباب، الجزء الأعظم صعوبة ووعورة في الفقه بأسره هو المعاملات، وسيأتي بعد ذلك الطلاق له فروع قد مضى، حيض قد مضى، فله فروع الطلاق، له فروع وعرة جدا يعني مع الاشتباك في مسألة التحريم والظهار فقط، ويبقى الفقه بأسره بعد ذلك قد انتهى. ما حكم النعل من منى بعد فراغها من الحديد؟ دفع كده حكم ايه؟ مش النعل وايه يعني ايه النعل؟ والله مكتوبه كده، يمكن الدفع قصده فين. اي شفتها ما يعني هو لا وجد نعلا لاحد مثلا نعلا بعد فراغ من الحديد مثلا، وجد النعل لا يلتقطه او يعرفه. المشكلة الكبيرة دلوقتي ان جميع الاخوة والاخوات جزاهم الله خيرا يذهبون، نعالهم تذهب فيخرجون، اي نعل موجود بره ياخده ويمشي، ونعال دي نعال غالية يعني بالذات في الخليج عندهم يعني نعال معينة لها صفة معينة غالية جدا، فترى يذهب على طول ياخذ النعل ويمشي، وهذا هذه مصيبة، هذه خطأ مبين في هذا الباب. لا هو الحق الناس هناك اللي هو الذين يهتمون بنظافة الحرم أيضا يخالفون الشرع كثيرا فيما يفعلون، ويؤذون الناس، يؤذون الحجيج بهذه الطريقة، لكن بعضهم يرى لهم أعذارا. لا أتكلم في الأعذار، أتكلم في أن حاجة الناس لا يجوز التعدي عليها بهذه الطريقة، سيما أنها بتبقى غالية الثمن جدا، وايضا لا يجوز ده احد ضاع منه نعل غير الثمن واخد نعل اخر كده مكان هذا. نعم تفضل. هو نعم قصد قال تكون فيها نعال كثيره بعد الفراغ من الحج على ما فهمنا.